بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، أسلم من أوائل المسلمين، أسلم بدري أوي، ومات سنة 75 هجرية في بلاد الشام. الرواية قليلة، روى 13 حديث، مش كل الصحابة كانوا علماء، بس روى 13 حديث منهم ده. قال وعظنا، الوعظ النصح والإرشاد. مين اللي بيوعظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها نصيحة نحاول نطبقها نستفيد بها، ربنا يكرمنا. وعظنا نصحنا، موعظة وعظ موعظة، ده تأكيد، وجلت زرفت، خلاهم يعيطوا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، اتنين دول النار ما تلمسهمش، يعني داخلين الجنة. وجلت منها القلوب، أصل لما القلب يرق العين ترق، لما القلب ينضف اللسان ينضف. اللعبة كلها مع مين؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى مين؟ إلى قلوبكم التي في الصدور. إزيك عم طارق؟ إيه الأخبار؟ أو عم طارق جه أهو، طيب هو هتكون مديون بأربعة مليون جنيه لملك. طيب وزرفت منها العيون. طيب يا سيدي، فقلنا يا رسول الله، إن داء من القريب للقريب للتنبيه، كأنها موعظة مودع. سبحان الله، في كده كمية غريبة كده، تلاقي الراجل قبل ما يموت يزهد في الدنيا، دي بتاعت ربنا مش بتاعتي، ولقمة قليلة ترضيه، ويحاول يعتذر للناس اللي ظلمهم، ده توفيق ربنا عشان لما يموت يموت نظيف. في ناس كده، كلام ده مش علم، يقول لك قبل ما يموت باربعين يوم بيبقى عارف انه هيموت، ويقول لك خالته ظلمته وراح قال لها انا مسامحك، هو ما عرفش حاجات كده، ربنا عايز يطهره قبل ما يموت. وتلاقيه دايما يوصي للصغيرين، ابوه الله يرحمه قبل ما يموت باسبوع كان يقعد يدعي كل اذان لمين؟ كان يدعي لسلمة الصغيرة وأحمد اللي بعديها ولمياء اللي بعديه والأربعة اللي فوق اللي هو أنا واللي تحتيه، ما كانش يدعي لنا، يعني إزاي هو دعي لنا كتير، كان يدعي لمين؟ وكان يجيب من اللي تحت، من سبعة وستة وخمسة، مش خمسة ستة سبعة، لا، يدعي لسلمة ويدعي لأحمد ويدعي لإبراهيم ويدعي لأحمد. سبحان الله، ماشي كده بإيه؟ من تحت كده، ويقعد ينصح، مش عارف اعمل ايه وسوي ايه وانت تعمل ايه، بتعمل ايه؟ قال لك حاجة كده بتحسسه انه مسافر فبينصح. هنا الصحابة ادركوا من الموعظة ان سيدنا النبي مسافر صلى الله عليه وسلم، ده هم اللي حسوها، دي قلوب بقى، فطمعوا في النصيحة، زود شوية يا رسول الله، انصحنا تاني يا رسول الله، كأنها موعظة ايها مودع. طبعا يعني المثال بعيد، زعيم الإلحاد في العالم كان روسي، وهو بيموت قال للي حواليه من قال أنه لا يوجد إله فقد كذب، وهو بيطلع فين؟ الروح. وقال لهم أشعر، ده موجود والله في الكتب، أشعر أن النار جاءت تأخذني. ده أساس الإلحاد في روسيا. ربنا يبعدنا عن الشر ويجعلنا نموت مسلمين يا رب. لا لا لا، لينين ده كان طيب شوية، لا أسوأ منه. كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. أدي واحد، يعني إيه التقوى؟ يقولك التقي تقي، التقوى الحذر أن تقع في الحرام، أدي واحد. طب ايه اللي يخليك ما تقعش في الحرام؟ الخوف من ربنا. طب لو وقعت في الحرام الحق توب. طب لو تبت في خوف من ربنا برضو شوية. طب لو ما تبش مرة اتنين تلاتة بقى بجح. طب لما يبقى بجح استوى عنده السيئة والايه والحسنة، النتيجة ايه؟ مش شايف ربنا. يعصي كلنا بنعصي، مين ما بيعصيش؟ كلنا بنعصي، بس احنا مش مختبرين، ونسأل الله ان احنا مش مختبرين. طب لو ربنا اختبرنا الله اعلم ممكن نقع. انا عايز ابقى حرامي، ممكن نسرق حنفية، عايزين 50 جنيه نجيب حنفية، ده ناخدها، حاجات كده الذنوب الخفيفة كده. لكن ما اختبرتش في 1,000,000 جنيه، ما اختبرتش في 1,000,000 دولار. الله اعلم، لو واحد اداني 1,000,000 دولار وقال لي خدهم يا مولانا ابن قبة، هاخدهم. فين القبة يا مولانا؟ اقول له بنيتها في البيت عندنا، يعني هو بيتنا وحش؟ فنسأل الله ان ربنا ما يختبرناش. عشان كده من احلى الدعوات اللهم لا تجعل الحرام يأتينا، عشان لو جه الله اعلم هنكله ولا مش هنكله، هيبقى فيه تحدي واحنا ضعفة مش قد التحدي. فنسأل الله ان الحرام ايه ما يجيش، لا ده يجي واحنا نشوف. لا يأمن مكر الله ايه احد. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال لو احدى قدمي في الجنة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. يعني جبنا النتيجة من الكنترول ناجحين، انا مش هطمن الا لما اشوفها بعيني على الحيطة وعليها ختم. التقوى ألا يراك الله في موضع يكرهه وأن يراك في موضع يحبه. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. أنت ليك مدير في الشغل، المدير ده أمه كانت خدامة، بس الراجل اتعلم وربنا كرمه وبقى مدير، هتسمع كلامه هتعيش كويس، ما هو مدير. اوعى تسمع كلامه، ضمه كانت رقاصة، ضمه كانت خدامة. طب تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ شاء ربنا سبحانه وتعالى واحنا في الحرب مين القائد؟ كان زيد بن حارثة، زمان كان عبده بقى حر. شوف وإن تأمر عليكم منها عبد. طب اللي مش هيسمع الكلام بتاع القائد بتاعه يبقى كل واحد يمشي إيها بدماغ. رحنا رحلة عمرة مثلا ولا حج، إن كنتم ثلاثة فأمروا. مين الأمير بتاعنا؟ عمك إسماعيل ده، يا عم سيبك منه، ده بتاع إنجليزي ورياضة مش فاهم حاجة. مدام هو الأمير اسمع كلامه. طب لو ما سمعناش كلامه هنتوه، هنختلف مع بعض، هتحصل مشاكل. واتحاد الأمة مقدم، وفي حاجة اسمها ارتكاب أخف الأضرار. جه الضابط قال للعسكري ما تمشيش من هنا، جه العسكري قال لك أنا مش واقف في الحتة دي، واقف في الحتة التانية. جه العدو دخل من ناحيته، مين اللي مسؤول، العسكري ولا الضابط؟ الضابط هو ده القائد. القائد دايما هو اللي ايه اللي بيحاسب. فشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد حبشي. يجي واحد تاني يقول لك يا مولانا افرض بامرنا بالحرام، لا طاعه لمخلوق في معصيه الايه الخالق. انما جعل الامام ليؤتم ايه به. صلاه العصر بعد 10 دقائق خلصت. الجامع في صلاة الفجر اتفقنا مع بعض هنفتحه قبل الفجر بنص ساعة، واحد عاوز يفتحه قبلها بساعة ونص، نعمل ايه؟ سؤال. اقامة الصلاة بعد الاذان ب10 دقائق، واحد عاوزها بعد نص ساعة، نعمل له ايه؟ واحد مستعجل عشان القطر، نعمل له ايه؟ مدام في نظام واتفقنا على النظام يبقى كل واحد ايه ها يلتزم، يبقى كل واحد ها يلتزم. ايه السبب عشان الالتزام؟ مسؤولية. ها مين اللي هيفتح الميكروفون؟ واحد من الجمهور راح فتحه ونسي يقفله، يقعد الميكروفون شغال 12 ساعة، يبقى في حد مسؤول. في البيت ها جاي عريس لبنتك، مراتك اللي بتتكلم ولا انت اللي بتتكلم؟ اصل الحاجة بتاعتنا جديدة وبتفهم، ومن الاخر هي اللي هتصرف، بس لازم الزوج هو اللي يبقى فين في الصورة، لازم قائد. كيف احكم على البيت القوي؟ مين اللي بيحكم؟ عايز اتجوز، اول سؤال لو حصل منازعة الكلام مع مين؟ الكلام مع امها. كل سنة وانت طيب. اصل الراجل طيب قوي خلاص، والست هي اللي جديدة، يبقى ندور بقى على بيت الراجل شديد ومراته اللي طيبة، لان سعادتك مش هتعرف تاخد لا حق ولا باطل من مين. خلص الموضوع منتهي، الموضوع منتهي. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الحياة فيما بعد في فتوحات فرس وروم ومكائد وناس إيمانها ضعيف ومنافقين وخوارج وشيعة وحاجات كتير هتظهر، مش كل الناس زهاد وعباد زي الصحابة. فخلي بالكم من الكلام ده عشان لما تيجي الفتن وتظهر الفتن تستطيع تحكمه. فسيرى اختلافا كثيرا. اصل احنا حياتنا سهلة، فاكرين زمان كده كان في اغنية يقول لك محلاها عيشة الايه فلاحة. بتعمل ايه الفلاحة؟ صحت الصبح حلبت الجاموسة، نظفت البيت، خدت شوية اللبن عملت جبنة، جابت البيض من تحت الفراخ، لا دفعت فلوس ولا حاجة. الراجل راح صلى الصبح وقعد يعبد ربنا شوية، جه فطر راح على فين؟ على الغيط، عمل له شوية ملوخية ورز وفاصوليا طبخناهم، نام يصلي العصر يصلي المغرب، قبل ما العشاء تبدا كان نايم، سلطان زمانه. لكن لما الفلاح اتغير بقى عامل الأرض سيراميك، وعنده سخان بالكهرباء، ولغى الفرن، وبطلنا نخبز وبقينا نشتريها عيش، وركب تكييفات، وبقى عنده عربية الله أعلم بقى توديه الغيط ولا لا، ما بقاش فلاح. فبقت ضريبة المدنية أعلى، فبقى البقرة والجاموسة والكتاكيت في مصروفات أعلى، كهرباء ومية ونور وضرائب ومخلفة عربيات، فبقت عيشة الفلاحة إيه؟ مش نافعة. دي ضريبة المدنية اللي احنا فيها، اشتغل الصبح وبعد الظهر وبعد بعد الظهر. عشان كده زمان لما يعوز يستحمى كان يدور على خشب عشان يولعه، نيجي نطبخ نعمل الفرنة بالخشب والحاجة تخبز من الصبح. النهاردة أنا بروح أشتري من الفرنة، يبقى لما تجيب رغيف باتنين جنيه ما تزعلش، لما نبقى خمس عيال ونجيب لنا في كل وجبة بعشرين جنيه عيش، يعني ستين جنيه عيش في اليوم، ما تزعلش. ما احنا بطلنا نخبز، وما دام ما بنخبزش يبقى بطلنا ايها نزرع، وبقى الفلاح يزرع أعشاب طبية نباتات ايها نباتات طبية. خلص خلص موضوع خلص. والفلاح زعلان انه بيشتري البيضة بستة جنيه. طب ما انت الفرخة ضيعتها، مش كان عندك فرخة؟ راحت فين الفرخة؟ كلوها، محلاها عشت الايها الفلاحة كان زمان. فسيرى اختلافا كثيرا. سيدنا النبي معصوم ما يقولش كلام غلط ابدا صلى الله عليه وسلم. طب نعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الفتن تظهر؟ لازم تدينا حل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي طريقتي. شوف الرسول كان بيعيش ازاي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، وسيدنا علي، وست شهور سيدنا الحسن، 30 سنة الخلافة الراشدة. شوفوا كان بيعملوا ايه. طيب، عضوا عليها بالنواجذ، اتمسكوا بها قوي. النواجذ سنانك الاربع الانياب دي، معناها ان انا ماسك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وطريقة الصحابة، لان الصحابة طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي تطبيق للقرآن، يبقى كله دخلنا في القرآن. وإياكم أحذركم ومحدثات الأمور، اللي هي الأمور الجديدة أن تقعوا فيه، فإن كل بدعة ضلالة. البدع الأمور المستحدثة عن الدين. طول عمرنا لما نعوز نسأل حد في الدين بنسأل مين؟ الشيخ. شيخ مذاكر، شيخ مش مذاكر، معروف، دور على شيخ مذاكر. النهارده يقول لك لا، خش على النت. تدخل على النت، انت ضامن مين اللي مجاوب على النت؟ ده سؤال. روح اسال دار الافتاء، يقول لك بص، كان في صحفي مشهور بيطلع في التلفزيون يقول لك احنا سنه 22 مش محتاجين مشايخ. يعني حضرتك لما تعوز تسال سؤال اجيب منين؟ تدخل على النت، ما هو النت بيجاوبوا مشايخ. لا، ممكن تلاقي ناس تانية بتجاوب. أستاذ دكتور في البطاطس والملوخية يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلع في الإسراء والمعراج، ده كل ده كلام مشايخ اللي بتعمله. عاوز تجيب فلوس من غير شغل؟ اشتغل شيخ. هتاخد فلوس من غير ايه؟ ما تشتغل. يجي ممثل كبير من الممثلين الكبار يقول لك انا لما اسيب التمثيل هشتغل شيخ. يروح يعمل تمثيلية ياخد له 5 مليون، يا ريت 5 مليون، 40 مليون، وجاي يتكلم على واحد شيخ مرتبه 7000 8000. انت بتعمل ايه يا ابني؟ بص للعربية اللي سعادتك راكبها، وبص للعربية اللي راكبها شيخ الازهر. ممثل راكب عربية ب7 مليون و8 مليون، باصص لشيخ لابس جزمة بنص ب150 جنيه. تحس الناس دي عجيبة، عجيبة والله، عجيبة. بص كل محدثة بدعة. طب انت بتعمل ايه؟ ولما ما ناخدش الدين من المشايخ، طب ناخده من مين؟ هم بيفهموا، احنا بنفهم اكتر منهم، ما كل واحد بيفهم في تخصصه. سعادتك سنانك وجعاك، هتروح عند دكتور امراض نساء؟ عايز تبني عمارة، هتروح لاستاذ دكتور في الزراعة؟ تحقير الرموز من عادات الشيوعيين. الشيوعية بتاع الزمان اللي خدت شكل جديد بيسموه اليساري. الشيوعية دي من مبادئها هدم الدين. طب اهدم الدين ازاي؟ قال لك اهدم رموزه. طب يهدم رموزه ازاي؟ يطلع لك المشايخ في صورة وحشة، والشيخ بتاع فتة اهو شايفه، بص الكرسي، يقولك بتاع فتة انا فاطر النهاردة شيبسي ومتغدي اسمه ايه ده الباتيه، واروح اتعشى اندومي ان شاء الله، ما يعلى السكر، بفطر شيبسي وبتغدى باتيه وبتعشى اندومي. يقولك مشايخ بتوع فتة، اقرب واحد فيكم جاب فتة في الجامع اللي حواليه امتى؟ 4 ايام العيد الكبير. في حد فيكم جاب صنيط فتة في الجامع؟ مشايخ بتوع فتة، مش اي حد يضحك عليك. المشايخ بتوع فلوس، اللي بيدفع حوشه هجلبيته ايه حوشه بالراحة. ده هو عاوز يهدم الدين. انا مش عاجبك، في غيري يعجبك، الموضوع بسيط. رحت سألت في دار الافتة، مش عاجبك اسأل في لجنة الفتوى. لكن انك تهدم كده ما ينفعش. بصوا، ما تسمعوش كلام الدكاترة. هتسمع كلامي دي؟ مستحيل. العيان هيروح لمين؟ يروح لدكتور. اي مهندس سيبك منه يا عم الحاج ده مش فاهمين حاجه. امال يعني لما اجي ابني عماره ابنيها ازاي؟ واياكم تحذيره ومحدثات الايه الامور. والله العظيم انا سمعها بودني من واحد من الناس الطيبين يقول لك تيجي تعمل حاجة يجي لك واحد غلس يقول لك حرام. تمالك انت تمالك انت. شوف النبي وإياكم ومحدثات مين نور. يا سيدي واحد عاوز يذنب واحدة يقول له حرام ترضى بقى انت؟ انا والله كنت عايز ابعت له بس قلت بلاش. اقول له ابعت لك واحد يذنب امك وابقى خليك غلس وقول له لا يلا. ما هو كده اي حاجة نعملها يطلع واحد غلس يقول لنا ايه حرام. طب يا سيدي احنا هنبعت له واحد يذنب امه خليه هو بقى هشوفه هيطلع غلس ويقول له لا ولا يطلع بقى واد فري وجنتلمان ويجيب له عصير قصب. كلام ما يرضيش ربنا. واحد عايز يشرب خمرة صحيح انتوا مالكم؟ انا سمعه بيقولوا له السجاير حلال ولا حرام قال لهم انتوا اصلا تسألوا المفتي ليه؟ ايش حشر المفتي في السجاير حلال ولا حرام؟ والله والله يا كلام جميل قوي. ايه اللي يعني المفتي المفتي ده بيخش في السجاير كمان؟ استغفر الله العظيم. لا هو عايز المفتي بس لما تقول لمراتك لو عملت لو رحت لامك تقول لي طالق المفتي يقول لك طالق ولا لا؟ نسميه مفتي الطلاق. تبيع وتشتري ما حدش في حاجه عندك. مش في دين يا اخوانا سميت دينه دينا عشان الالتزام. كل دي افكار هدامه الغرض منها يخوخك. الشيخ يا عم سيبك منه ده بتاع مش عارف ايه ده عايز فلوس بس مش عارف. واحد بيقول واحد صاحبه هات الفلوس نديها للشيخ يوزعها للفقراء الغلابه قال له سيبك منهم ده هياخدوها لنفسهم. يعني الشيخ حرامي ادي واحد، الشيخ جاهل ادي واحد، الشيخ بتاع فتة ادي واحد، المشايخ جهلة ادي واحد. امال امال امال نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هدم المشايخ. طب طب ايه اللي نعمله؟ وعلى فكرة رأي الشيخ مش ملزم ليك. انت بتقول لي حلال ولا حرام قلت لك حرام والله عاجبك كلام عاجبك مش عاجبك ايه مع السلامة انت حر. لكن حتى انك تستشير الشيخ مستقترنها. اعمل ايه؟ ده مش انا والله اللي بيتكلم، ده بيتكلم واحد ربنا نور قلبه وما ينطق عن الهوى. واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء الجاي. بكرة درس في المناكحات في كتاب التذكرة. باقي الأيام